Oh, yeah. كبير كبير كبير كبير والله عليك يا مولانا. مدد يا رب. مدد يا رب. مدد يا رب. افتح لك يا اخي. مدد يا رب.

Oh,